بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، النهاردة المجلس الثاني، وهنحاول إن شاء الله نخلص فيه يعني من المجالس التي نتكلم فيها عن قصة أصحاب السبت. وقلنا أن قصة أصحاب السبت ذكرها الله عز وجل، يعني أشار إليها الله عز وجل في كذا موطن في القرآن، قلنا في البقرة وكذلك في سورة النحل، وفصلها أو بنوع تفصيل يعني في سورة الأعراف، وهي في قوله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. المرة اللي فاتت ذكرنا القصة باختصار، لا بأس نعيدها في دقيقة ولا دقيقتين عشان يعني نستحضرها معنا. القصة إن دي كانت قرية موجودة على ساحل بحر أو نهر، وطبيعي جدا إن قرية على البحر فيبقى من طعامها السمك، وكذلك من تجارتها صيد السمك وبيعه، طبيعي، وده فعلا كان حالهم إلى أن ابتلاهم الله عز وجل ابتلاء عجيبا. طبعا هم بنو إسرائيل كان يوم السبت ممنوع عندهم، إن هم محرم عليهم يعني العمل، فكان البحر طول الأسبوع ما عدا يوم السبت ما فيهوش ولا سمك. يجي يوم السبت السمك يجي شراعا يعني كثيرا متتابعا ورافع راسه كده وماشي في البحر زي الشراع، وبعض الروايات الإسرائيلية إن هو كان بيصل إلى أبواب الدور، يعني البحر يحصل له مد لدرجة إن السمك يبقى إيه واصل لباب البيت. ابتلاء عظيم جدا. يجي يوم الحد ما فيش ولا سمكة، فضلوا كده مدة لا عارفين يأكلوا ولا عارفين يبيعوا ولا يتاجروا، لغاية ما واحد إذ طرأ وتفتق ذهنه عن فكرة، عمل إيه؟ إما إنه رمى الشبكة بتاعته يوم الجمعة وراح جاي لمم الشبكة يوم الحد، فجي السمك يوم السبت وقع في الشبكة لم الشبكة يوم الحد لقى السمك، أو إنه حفر زي حفرة كده في الأرض البحر يحصل له المد فالمية تغطي الحفرة دي أو في القناة دي، يقوم السمك يدخل يحصل الجزر فالسمك ما يعرفش يخرج، فيجي هو يوم الحد ياخد السمك من الحفرة. الناس قاعدة بالليل شموا ريحة شواء سمك بيتشوي في القرية وما فيش سمك، واحد تتبع الريحة فلقى واحد بيشوي سمكة جبتها إزاي، حكى له قصة عجبته عملها التاني التالت، ناس عملوا الموضوع ده انتشر في القرية. فطبعا القرية مش كلها ناس فساق، فيها ناس صالحون، فابتدوا ينهوا الناس دي يعني اتقوا الله انتوا ازاي تعملوا كده، وفئة ثالثة اللي هي ناس ما مش عاجبها اللي بيحصل ده وشايفة انه حرام وما ينفعش لكن مكبرة دماغها، احنا هنأمر وننهى يا ريت بس كده. لأ، ده كمان ابتدوا يوجهوا اللوم للي بينهوا عن المنكر، لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. يبقى واضح جدا من اللفظ ده ان هم مش موافقين على الصيد. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، مش موافقين على اللي بيحصل، لكن في نفس الوقت الموضوع يعني ايه، ما خليني في نفسي امر ايه وانهى ايه وكده. خلي بالكم ده جزء من درس النهارده الحته دي. لما حصل كده الناس اللي بتأمر وتنهى دي ومش عاجبها الوضع حسوا ان لا هيحصل حاجه، هيحصل حاجه قريب، وقالوا لابد من المفاصله، ما ينفعش نعيش مع الناس دي كده عادي، يعني يعني يعني يعني هم مجترئون على محارم الله عز وجل واحنا نقعد وسطهم كده عادي، طب نعمل ايه؟ بنوا سور وبقوا دول في ناحيه ودول في ناحيه، تمايزوا. وطبعا لان القريه ما هياش مقسومه زي ما قلنا المره اللي فاتت، يعني ايه مرافق القريه مش مثلا، يعني انت مثلا عاوز حاجه من الخباز، الخباز الناحيه الثانيه، طب التاني عاوز حاجه من الجزار، طب الجزار ناحيتنا، يعني يعني الدنيا مش مقسومه يعني. فعملوا ايه؟ بنوا سور وخلوا في السور ده ابواب، فباب من ناحيه دول وباب من ناحيه دول، يعني عشان تفتح السور لازم تفتح باب من الناحيه دي وتفتح باب تاني ايه من الناحيه التانيه. كل يوم الصبح يصحوا يفتحوا الباب اللي ناحيتهم والتانيين يفتحوا الباب اللي ناحيتهم، ويقضوا حوائجهم يعني الايه الاساسيه والضروريه وكده، يجي بالليل يروح قافلين السور وما لناش دعوه بيكم ولا ليكم دعوه. في يوم الصبح صحيوا الناس الاتقياء دول راحوا فتحوا الباب، لقوا التانيين ما فتحوش الباب، فضلوا شويه اتاخروا فتصوروا هذا السور، طلعوا فوق السور فوجدوهم قد مسخوا قردة، فراحوا الناحية التانية عندهم، فكان القرد يعرف صاحبه وصاحبه لا يعرفه، فيجي يتمسح فيه فيقول ألم أنهك؟ مش قلت لك بلاش تعمل ده؟ فيشير برأسه أن نعم. طيب احنا وقفنا المرة اللي فاتت، طبعا احنا قفلنا بحتة كده اللي هي بتاعت الفرقة الثالثة حصل لها ايه، وقلنا ان اللي ما قبليها كان هو الدرس الأكبر المرة اللي فاتت، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو قول الله عز وجل وسلم عن القريات التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قلنا هو ده الدرس الأكبر المرة اللي فاتت، اتكلمنا في كذا موضوع لكن ده أكبر درس احنا اتكلمنا فيه. ختام الآية كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. احنا قلنا يا جماعة هم ابتلوا بكام ابتلاء؟ حد فاكر؟ ها مش لازم العدد، حد فاكر اي نوع من انواع البلاء اللي الناس دي ابتليت بيه؟ اتفضل. احسنت. كان نوع من انواع البلاء لو تفتكروا قلنا لكم ان ايه، ان الاصل ان الحلال واسع والحرام ضيق، فاكرين؟ وهذا هو الامر الشرعي، الامر الشرعي يعني بسرعه برضو عشان الناس يعني تفتكر، لان ما فيش حد جاوب فالناس عاوز تفتكر يعني ايه. قلنا ايه ساعتها؟ قلنا لو قلت لك دلوقتي واحد يقدر يرفع ايده كده يقول انا اقدر اعد لك، حد يعرف فيكم يعد لي انواع المطاعم الحلال، المطاعم مش المطعم يعني الاكل، انواع الاكل الحلال، حد يقدر يقول انا اقدر اعد لك ويقوم يعد لي كده الاكل الحلال؟ مستحيل صح؟ عشان تقول الاكل الحلال تقول ايه؟ هتقول كله حلال ما عدا، وتبتدي تعد الايه الحرام. معنى كده ان الحلال اضيق ولا الحرام هو اللي اضيق؟ الحرام اضيق، الحرام اقل مش كده؟ انواع المشارب الحلال حد يعرف يعدها؟ يرفع ايده يقول انا اقول لك كل المشارب الحلال اللي في الدنيا، مش هتعرف مستحيل. هتقول ايه؟ كله حلال ما عدا، وتبتدي ايه تعد على ايديك. لو قلت لك الاضاع الحلال، النساء اللي يحل ليك انك تروح تتجوزها، ها تعرف تعد؟ تقول لا كله حلال ما عدا، وتعد الام الخاله العمه صح، لان الحرام اضيق. وهكذا انواع العقود الحلال، الاصل اصلا الحاجات دي الاصل فيها الاباحه، تقول كل العقود حلال الا، وتعد الشروط المحرمه. فهمتوا دي؟ ده الاصل. طب الاصل ده بايه، بالشرع ولا بالايه، بالهوى كده؟ بالشرع، ربنا جعل ذلك شرعا، الحلال واسع والحرام ضيق. قلنا لكم ساعتها في ابتلاء بقى ممكن يحصل اللي هو ايه، ده الامر الشرعي. الامر القدري يجي على عكس ده، تلاقي مش كل الاكل حلال والحرام ضيق، تقوم تلاقي ان الاكل الحرام ده هو اللي منتشر، تيجي تدور على الحلال ما تلاقيه، يعني لازم تسافر له مثلا، مفهوم؟ مع ان الاصل مش كده، لكن تلاقي ربنا ايه يضيق الحلال ويوسع الحرام. ده ابتلاء، لما تلاقي ده حاصل ده تلاقيه ده ابتلاء. قلنا لكم مثال احنا عايشينه بقى واقعا اللي هو ايه، العقود. العقود اي حد بيشتري حاجه قسط دلوقتي، ماشي، لا يكاد يوجد عقد، لا يكاد يعني اقل القليل، الا وتلاقي فيه شروط حرام. طب يعني ليه؟ يعني ما هو الحلال كتير، خلي بالكم حتى شروط المحرمه دي في شروط تانية حلال تتحط وتضمن الحقوق، لدرجه العاوز يتقي الله عز وجل في تلك العقود لا يكاد يجد عقد ما فيهوش مشكله. طب ليه ده يحصل؟ احنا بقى النهارده ليه؟ يبقى ده اول نوع من انواع البلاء، ان ربنا سبحانه وتعالى تلاقيه بامره القدري سبحانه وتعالى يضيق الحلال اللي هو اصلا بامره الشرعي واسع، ويوسع الحرام اللي هو اصلا بامره الشرعي ضيق. فهم يا جماعه؟ طيب قلنا في بلاء تاني ابتلوا به اللي هو ايه؟ احسنت، سهوله بقى الوصول للحرام. خلي بالكم ممكن يبقى الحرام واسع لكن برضه عشان توصل له بمشقه، لا ده في ابتلاء تاني اللي هو ايه؟ سهولة الوصول للحرام. ده ابتلاء والناس برضو مش بتاخد بالها منه. يعني ما بياخدش باله ان هو فكرة ان انت يخلى بينك وبين الحرام كده وتلاقي الدنيا سهلة عشان اوصل للحرام بسيطة. دي مصيبة، مصيبة. ده انت في ابتلاء، انت في مشكلة حقيقية. ماشي، ساعتها ضربنا مثال بايه؟ بالتليفون اللي في ايديك، مش كده؟ اسهل شيء دلوقتي الحرام، بقى اسهل ما يمكن، اسهل ما يمكن، سواء في ناحية الشهوات او في ناحية الشبهات، بضغط الزرار تصل للحرام وانت في اوضه نومك. لا بقى محتاج تلبس وتنزل وتمشي وتروح وتيجي، خالص اسهل شيء. والله عز وجل ذكر هذا النوع من البلاء انه اختبر به الصحابه، مش كده؟ لنبلونكم بشيء من الصيد تنالوها ايديكم ورماحكم، صح؟ لنبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوها ايديكم ورماحكم، ماشي؟ وشرحناها، مش هنشرحها بقى دلوقتي. فده بلاء تاني. طيب ده كله شرحناه المرة اللي فاتت. الدرس فين بقى؟ الدرس كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يعني كأنك دلوقتي بتقول طب احنا فعلا في ده، احنا الحرام بقى واسع والحلال بقى ضيق. الزواج ساعتها لو تفتكروا المرة اللي قلت لكم، الزواج ده اللي هو كان اسهل شيء في الدنيا، التمس ولو خاتما من حديد، مش كده؟ وقلنا لكم النبي عليه الصلاة والسلام يصبح يقول لجابر انت اتجوزت، يعني جابر اتجوز بالليل وفي المدينه اللي النبي فيها عليه الصلاه والسلام، وعادي هيدا اتجوز وراها خلاص. يعني المواضيع ايه؟ كانت سهله لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش ان جابر اتزوج، مش كده؟ فالمواضيع كانت سهله والجواز كان سهل وتكلفته سهله ومؤنته سهله. طب النهارده الدنيا عامله ازاي؟ شوفوا التضييق يا جماعه اللي عمال يحصل، تضييق شديد جدا. ولو دخلنا في تفاصيل التضييق ده هتلاقي معظمها ما تبقاش فاهمها. ولا يعني احنا ليه بنعمل كده؟ تقول كده احنا ليه بنعمل كده في نفسنا؟ يعني احنا اللي عاملين ده في نفسنا. يعني معظم هذه الشروط اللي تتحط وهذه الحاجات اللي بتتجاب تلاقيها انت تقف يعني تستغرب ليه بنعمل كده في نفسنا. هو احنا بنعمل ده في نفسنا عقوبه من الله عز وجل؟ طب العكس بقى في المقابل، الحرام اسهل ما يكون. الحرام في الحته دي اسهل ما يكون وايسر ما يكون وارخص ما يكون. طب ليه؟ ليه ده حصل؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يعني بما كسبت أيدينا، ابتلينا بهذا بما كسبت أيدينا، وهو سبحانه وتعالى يعفو عن كثير. ولو أخذنا بكل ما نفعل ما ترك على ظهرها من دابة سبحانه وتعالى. يعني حتى هو وهو في عقوبته لنا رحيم بنا سبحانه وتعالى. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فاحفظوا يا جماعة الجملة دي، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فإذا كان الذنب ذنبا عاما يحتاج أيضا إلى توبة عامة. يعني لما يكون ذنب أنت بتعمله في خاصة نفسك توب إلى الله عز وجل. طب الذنب بقى ده كل الناس بتعمله، محتاجين الناس كلها تتوب لربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يرفع هذا البلاء الذي نزل. لما نلاقي الحلال بيضيق عليه، نلاقي الحرام بيوسع، نلاقي دلوقتي تروح عاوز تاخد قرض ممكن تاخد بالبطاقه، تعالى بالبطاقه بس مش عاوزين حاجه ثانيه، تعالى بالبطاقه. تلاقي الحرام واسع وسهل. طب انا عاوز اكلها بالحلال، تلاقي ما فيش اكل بالحلال. طب ليه؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، ما نزل بلاء الا بذنب. طب نرفعه بايه؟ وما رفع إلا بتوبة. ظهر الفساد في البر والبحر بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس. في البر يعني الـ أهل البر، يعني اللي هما مش على البحر. البحر هنا البر والبحر، يعني الأماكن اللي مش على بحر والأماكن اللي على بحر، يعني البر والقرى بقى اللي هي على البحر. بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس، بذنوب الناس ومعاصيها يظهر الفساد. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم كل الذي عملوا، ولا بعض الذي عملوا. شوفوا يا جماعة الله عز وجل رحيم بنا حتى في عقوبتنا. ليذيقهم بعض الذي عملوا ليه؟ لعلهم يرجعون. فده الدرس ده طبعا احنا قلناه بس بسرعة آخر المرة اللي فاتت، وكان لازم نفصله بقى المرة دي علشان ده درس كبير جدا في قصة أصحاب السبت. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون يا جماعه. يعني ايه؟ يعني اصحاب السبت دول ربنا مش فجاه كده عقاب ان ما فيش ولا سمكه طول الاسبوع والسمك كله يجي السبت. لا لا لا، الموضوع ما كانش كده. موضوع عصيان واستمراء للعصيان وفسق واستمراء للفسق، فكانت العقوبه، كانت العقوبه ماشي. وقلنا لكم الحديث المره اللي فاتت ان اهلك وفينا الصالحون، لما النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا ليله ويقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين رب كاسيه في الدنيا عاريه يوم القيامه. وقال فتح من ردم يأجوج هكذا وحلق بين اصبعيه صلى الله عليه وسلم. فقالت احداهن يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون، يا الناس كويسه، الناس العباد، الناس الاولياء، انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. نعم اذا كثر الخبث. يا جماعه العصمه من الهلاك العام ان احنا نتصدى لذلك الخبث كي لا يكثر. نتصدى بايه؟ بكل ما تملك بقى، بموعظه، بكلمه، بحاجه تعمل لها شير، نتصدى ان الخبث ده ما يزيدش، ان الخبث اذا زاد فماذا ننتظر؟ نعم اذا كثر الخبث ماشي. واخبر صلى الله عليه وسلم عن جيش يخسف باولهم واخرهم، فلما سئل يعني فيهم من ليس منهم، لا ناس رايحه تاجر، ناس رايحه، قال يخسف بهم ثم يبعثون على نياته. يعني ينزل البلاء ياخذ كل الناس وبعدين يبعثوا على نياتهم. ماذا قال الله عز وجل في القرآن يا جماعة؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم إيه؟ خاصة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني احنا دلوقتي اهو البلاء اللي احنا عايشين فيه، صعوبة الزواج على الشباب، دي هذا البلاء يعني اصاب الفئة بس اللي هي الظالمة. طبعا احنا كلنا عشان ما يجيش يقول انا مش ظالم واصاب، لا هو احنا اول الظلمة، احنا اول الظلمة، انا اول واحد ظالم. يعني بلاش تزكي نفسك بقى وتقول لا انا لا، احنا اول ناس ظلمة احنا ماشي. انما هو بلاء بينزل يصيب الكل، يصيب الكل، يحتاج الى توبة، يحتاج الى مراجعة، يحتاج الى رجوع الى الله عز وجل مرة اخرى. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى ماشي. و لذلك كان من عقوبات المعاصي يا جماعة، وذكرها ابن القيم في الداء والدواء، انه توالد المعاصي عقوبة جديدة جدا يا جماعة. والله العظيم احنا ممكن يكون في عقوبات واحنا مش دريانين، مش دريانين. يعني فكرة مين فكر في المعنى ده؟ انه لما يدخل ويروح فاتح على طول البتاع ويكونكت على الواي فاي عشان يدخل يتفرج على مش عارف ايه او يسمع مش عارف ايه او يشتمع مش عارف، انه الان هو في عقوبة. سهولة المواضيع دي ان انا دلوقتي قاعد انا بأعاقب. انا مش بكلم انه بيعمل الحرام دلوقتي، انا بكلم على سهولة فعل الحرام، السهولة دي اللي هو ابسط ما يكون دلوقتي الحرام، ابسط ما يكون واسهل ما يكون واسرع ما يكون. مين قاعد في مره كده وراح مفكر كده ده انا الان بأعاقب؟ سهولة الوصول دي ده انا بأعاقب. يعني معنى تاني فكرة انه هانوا عليه، الحسن البصري كان بيقول هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. يعني فكرة ان بكل سهولة كده تلاقي نفسك بتعصي والعصيان بينك وبينه باب مفتوح. مين مرة هو كده راح فايق كده قال ايه ده؟ هو انا هنت قوي كده على ربنا سبحانه وتعالى؟ هنت للدرجة دي ان الحرام يبقى اسهل ما يكون؟ عاوز حرام خد حرام. يعني مفيش انه يحول بيني وبين الحرام. يا جماعه مش ده احنا حسنان لمره تيجي عاوز تعمل معصيه تلاقي ايه الله عز وجل يحول بينك وبينها باي طريق، لكن يحال بينك وبين فعل المعصيه. الثانيه الثالثه روح، احنا بنحس بده، بنحس بيه. ففكره انه يخلى بينك وبين معصيه الله عز وجل، عمرك قعدت تفكر انها عقوبه؟ ابن القيم ذكر ذلك، ذكر ان من عقوبات المعاصي هوان العاصي على ربه سبحانه وتعالى، وان العاصي يقع بين هوانين، يعني هوان قبل المعصية وهوان بعد المعصية، وذكر قول الحسن: هانوا عليه فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم. ففكر في دي، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ابن كثير ألف في شرح الآيات قال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يعني يطلب العزة بطاعة الله عز وجل، هتعصي هتهون، مش هتبقى عزيز، خلاص تهون على الله وتهون على عباد الله. إنهم إن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. سيبكم من الكلام الأجنبي اللي قلناه في الأول ده، يعني إيه هو عربي طبعا، يعني لو ركبوا أحسن السيارات وأفخم الماركات ولبسوا أغلى البراندات، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فنفكر في ده، كذلك نبلوهم بإيه يا رب؟ بما كانوا يفسقون. طيب يا جماعة، هم عملوا حاجة تانية عجيبة جدا، وده درس جديد بقى. لما جم يعملوا الحرام لم يباشروا الحرام مباشرة صريحة، يعني ما جاش راح واحد قال إيه أنا زهقت بقى، هو أنا هصطاد السبت وإحنا هنقعد كده في الشغلانة لغاية إمتى، وتروح طالع بالشبك يوم السبت ولا بالصنارة يوم السبت وخد السمك ودخل. ما عملش كده ليه؟ دي قصة تانية، يعني ممكن يكون ما عملش كده علشان لسه في خير في البلد. تعرفين يا احنا يعني احنا عاصرنا ده والجيل الأكبر مننا اكيد عاصر ده برضو، اللي هو فكرة ايه؟ ان كان ممكن حد بيعمل حاجة غلط في الشارع يشوف حد ليه شكل معين كده يوحي بان هو مثلا عنده شوية دين ولا بتاع، يوم يدارى كده ويستخبى ويعني مش عارف. ده ما بقاش موجود دلوقتي خالص خالص، عادي. يعني ناس في رمضان ماشية فترانة في الشارع عادي عادي، وبعض اخواننا بيحدثني انك تطلع تركب مواصلة تلاقي السواق مولع السيجارة، تيجي تكلمه يسيب دينه ويشتم وبتاع وينزل لو مش عاجبك، وانا وكل اللي في المواصلة ساكتين مفيش حد كان حد شايف حاجة. فتحايلوا على الموضوع، ليه تحايلوا؟ دي قصة تانية، يعني إيه اللي خلاهم يتحايلوا على الموضوع؟ لكن في الآخر الدرس اللي عاوزين نطلع بيه إن هم لما جم يباشروا الحرام لم يباشروا الحرام بصورة صريحة فجة، زي ما قلت لكم ما جابش الشبكة ورماها السبت لا ما عملش كده، عمل إيه؟ تحايل على الحرام. تحايل يعني إيه تحايل؟ قال والله أنا هرمي الشبك يوم الإيه؟ يوم الجمعة وألم يوم الحد، أنا كده ما اصطدتش يوم السبت. مع ان حقيقه الصيد متى وقعت؟ هو امتى نقول السناره غمزت؟ لما السمكه تشبك، مش كده؟ امتى نقول الشبكه اتملت؟ لما السمكه تقع. يعني هو ده حقيقه الصيد اصلا، وقع يوم السبت، مش كده يا جماعه؟ عمل كده او عمل الحفره والقصه دي، تحايل. ولذلك العلماء حذروا جدا يا جماعه من فكره الحيل التي تحل الحرام او تحرم الحلال دي، ماشي؟ وذم الحيل، حتى ان في قول شديد قوي السختياني كان يقول ايه؟ يقول يعاملون الله او يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو اتوا الامر على وجهه لكان اهون. حد فاهم حاجه؟ بيقول ايه؟ دول بيعاملوا ربنا عياذا بالله زي ما بيعاملوا العيال الصغيره. تخيل كده انت ايه؟ واحد مثلا راجل كبير محترم وقال لك ايه؟ اوعى تخرج من ال، عارف لو خرجت من الباب ده انا ما ترجعش تاني او اي حاجه زي كده، رحت انت عامل لي فتح الشباك ونطت. فجيت بيقول لك يا ابني انا قلت له لا انت قلت لي عارف لو خرجت من الباب ده انا ما خرجتش من الباب، انا نطيت من الشباك. هيقول لك ايه؟ هيقول لك هو انت شايفني عيل صغير معاك؟ انت بتستهبلني؟ مش ده اللي هيتقال؟ مش دي الالفاظ اللي هنسمعها في موقف زي ده؟ واضح جدا ان انا مشكلتي مش مع الباب، يعني انا مش ايه، انا مش قضيتي معاك هي الباب. انا بتكلم انك ما تخرجش من المكان ده، واضحه جدا يعني. فتقوم انت تقول لي انت قلت لي الباب، انا خرجت من الشباك، واضح يا جماعه؟ ف ده اللي بيقوله ايوب السختياني، بيقول ايه؟ يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو اتوا الامر على وجهه كان اهون. كان اهون يعني حاجه حلوه؟ لا مش حاجه حلوه، بس هي بيعملوا حرام واحد. احنا دلوقتي دول عملوا حرامين، حرام ان هم اصطادوا يوم السبت، ما هو كده ما خرجوش بره عهده الصيد يوم السبت، ما خرجوش. وضموا ليه حرام تاني وهو ان هم تعاملوا مع الله عز وجل معامله الصبي الصغير اللي بتضحك عليه، الحيل المحرمه. ولذلك ذم العلماء الحيل. طيب هل كل الحيل يعني محرمه؟ كل حيله محرمه؟ وكلام ده بقى ده نقاشات طويله جدا، وده مش مكانه، بس دي ده يعني ده نناقشه بقى في الفقه ونناقشه في القواعد، القواعد الفقهيه، ده مكانه. لكن بعض العلماء اجاز بعض الحيل التي يتوصل بها الى غرض صحيح، وذكروا ان في القران شيئا من ذلك. من شاطر يقول لي حيله جت في القران؟ احسنت. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. حد فاهم الايه دي؟ الايه دي في مين؟ سيدنا ايوب. وكان نظر انه هيضرب مراته 100 ايه 100 ضربه، وبعدين جه الوقت انه يوفي بنذره، فقال عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قال خلاص خد 100 عود وفي مره واحده كده ايه اضربها بيها 100 عود، فكانك ضربتها ايه 100 ضربه. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا. ماشي. وطبعا في نقاشات كبيره، يعني دي الايه اللي بيستدلوا او دي عمدتهم في الاستدلال، تسلم لهم لا يناقشون فيها، وفي يعني ايه الدنيا مش بالسهوله دي، مش انا قلت كده فاذا طلع في حيل، لا يعني اللي بيحرم الحيل مطلقا عنده ردود حتى على الايه دي. ماشي. او فهم، يعني مش رد على الايه طبعا، رد على فهم الايه. واضح؟ ف انما اللي يعنينا دلوقتي يا جماعه ان احنا ما نحتلش على شرع الله عز وجل. طب ده احنا بنعمله؟ بنعمله وكتير. يعني مثلا هقول لكم شويه صور ممكن تكون بتقع لينا او لحد نعرفه فعشان ننتبه ليها. اللي بيجي قبل ما كبر في السن وما عندوش ولاد ذكور يروح عامل ايه؟ يقوم كاتب بيع وشراء حاجته لبناته عشان لو مات اخواته هيورثوا مثلا، او يديها لهم هبه وغرضه الهروب من الايه؟ من الميراث الشرعي. حيله محرمه، هذه حيله ابطل بها شرعا. ودي حاجه بتؤرق اذهان جدا الناس اللي عندها فلوس بالذات لو كتير وما عندهاش وارث من صلبها، يعني ذكر تلاقيه على طول يلجا ويجي يسال على الموضوع ده. طب هبه، طب بيع وشراء، اصل البنت مش عارف ايه. الكلام بيبقى وضوح، الرد بوضوح، نيتك الهروب من الميراث وتدينه بينه وبين الله، لان في الاخر هو يحاسب على النيه. تقول له انا ادينك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لو دي نيتك حيله محرمه. شوف يا جماعه سبحان الله، الله عز وجل في ايات المواريث ختم آية ختما عجيبا، قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أنت تبقى قاعد عمال تقول إيه؟ أصل أخويا هيورث فيا، أصل أبويا هياخد مش عارف قد إيه، أصل ابني أولى ده عيل صغير، أصل ده اللي شايلني، وتقعد تحسب حسابات. فالله عز وجل يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. تبقى أنت فاكر إن ده الأولى، تموت من هنا التاني الله عز وجل يعطف قلبه عليك الثاني، وتلاقيه هو اللي بيدعي لك، وهو اللي فاكرك، وهو اللي متاثر، وهو اللي راح يعمل لك عمره، وهو اللي يهبك ثوابا. مش لا تدري اخوك ده اللي انت عمال تسعى ازاي احرمه من الميراث، هو اللي هيبكيك، وهو اللي هيشيلك، وهو اللي هيشيل عيالك بعد ما تعرفش. لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. دي واحده. الجمله اللي بعدها على طول ايه؟ ها، فريضة من الله، مش كده؟ يعني ده معنى وده معنى. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. فدي حيلة محرمة. إيه تاني؟ مثال تاني أضربه وقف العقود. طبعا ده مش درس فقه، لكن أنا بقول الحاجات اللي ممكن تكون منتشرة. دلوقتي لو حضرتك رايح تشتري سلعة، وبعدين بكام السلعة دي؟ قال لك والله هبيعها لك قسط ب 100,000 جنيه على سنه، تمام؟ تمام. بس خلي بالك لو اتاخرت في شرط جزائي بدل 100,000 هتبقى ب 110. ايه رايكم في الصوره دي؟ ها حد عنده اشكال فيها؟ ربا مش كده؟ ده مال في مقابل الزمن، ربا. طيب هقول لك بقى انا صوره ثانيه الفقهاء بيسموها عجل وضع، صوره مشهوره عند الفقهاء وقع فيها الخلاف، وقع فيها الخلاف، لكن من يرى الحرمه يراها انها عين الحيل المحرمه. خلاص هنكتب العقد على الشكل الثاني، هنكتب في العقد ان السلعه دي تساوي 110 على سنه وثلاث شهور، وفي حاله انك سددت المبلغ في خلال سنه تبقى ب 100. فهمتوا؟ فهمتوا الصوره دي؟ هي بالظبط هي الصوره الاولانيه بس الكلام مختلف بس مش اكتر. بيسموها عجل وضع، عجل وضع يعني ايه؟ عجل فلوسك وانا اضع لك من المال، مفهوم؟ والصوره دي منتشره، منتشره. تيجي تشتري من حد حاجه يقول لك ايه؟ وخلاص اتفقنا والسلعه دي بكام؟ ب 200,000. طب على ايه؟ على سنتين، وبعدين ولو جبت الفلوس بدري هنزل لك في الفلوس كذا، واتفاق يعني، ده شرط سواء في العقد او ضمنا وقلناه واحنا قاعدين. دي مساله عجل وضع. العلماء قالوا ان دي صوره من صور الحيل المحرمه. احنا بدل ما نقول لو زودت المده هزود لك فلوس، فديتك الفلوس على المده الطويله وقلت لك بقى لو قصرت المده هشيل لك فلوس. فهمتوا يا شباب؟ فدي صوره من صور الحيل المحرمه، موجوده موجوده كتير كتير. واضح؟ من الصور الحيل المحرمه ان انت تدخل معامله غير مقصوده اصلا. وللاسف بعض المؤسسات الاسلاميه بتعملها. زي ايه؟ ان انا دلوقتي هاجي اقول لك، بقول لك يا بنك اسلامي، نعم هات 100,000 جنيه وهسددهم لك على 10 سنين ولا 5 سنين 200,000. ده ايه؟ صح؟ واضحه دي. فيقوم البنك يقول لك لا لا احنا ما بنعملش ده، ما بنعملش كده. طب بتعملوا ايه؟ قال لك لا خد بقى تعالى، احنا هنشتري لك معدن اسمه البلاتينيوم ب 200,000 جنيه وهندفعها بالقسط. وبعدين بعد ما خلاص اشتريته بقى بتاعك البلاتينيوم ده، هنشتري منك البلاتينيوم ده كاش ب 100,000 جنيه. لا انت شفت البلاتينيوم ولا وانا سالتك دلوقتي ايه البلاتينيوم، هتقول لي ما اعرفش ولا ده بيتاكل ولا بيتشيل ولا تعرف ايه البلاتينيوم، يعني البيع غير مقصود يعني، ولا انت تملكت البلاتينيوم ده بصوره حتى يعني. طب فين البلاتينيوم بتاعك؟ هات البلاتينيوم كده وريني، ولا تعرفه اصلا ولا تعرف شكله ولا عاوز بلاتينيوم ولا مثلا. فممن حرم تلك الصوره راها ايضا من الحيل المحرمه. هو ايه اللي حصل؟ احنا دخلنا صوره كده في النص غير مقصوده ليه؟ عشان نحل امرا لو عملناه ابتداء هيبقى حرام. واضح يا شباب؟ طب دي موجوده؟ موجوده، صوره موجوده وكتير منتشره يعني في بنوك الاسلام معروفه يعني الصوره دي. طب نبعد عنها قولا واحدا، تبعد عنها مش قولا واحدا من الفقهاء، قولا واحدا هنا في المسجد يعني بيننا كده، يعني ما تروحش وتلجا لتلك الصوره. فيها خلاف؟ طبعا فيها خلاف، ماشي. احنا لا لا لسنا ممن يحجر الواسع، لكن لا تستمرئ هذا. يعني احنا امتى يا جماعه يعني ساعه الخلاف وان الفقهاء يختلفوا كده امتى نستخدم ده؟ واحد بقى جاي فعلا في ضائقه شديده جدا، خلاص يعني وصلنا لحاله تجيز له الربا اصلا. ما هو الربا ده ممكن نجاوز الربا في امور، ممكن في احوال، مش مهم الاحوال ده مش فقه يعني، لكن المهم هو جه خلاص الراجل ده حكى لك حكايته، ده ممكن الفقيه يقول له روح يا ابني خد ربا. فبدل ما نقول له روح خد ربا بقى الصريح نعمل ايه؟ نقول له روح اشتري بلاتينيوم. يعني انما فكره ان انا بكل بساطه كده ادخل في الخلاف بين العلماء، والخلاف قوي جدا يعني، يعني جانب من يقول بالحرمه لا وجهه نظرهم قويه، وتروح تشتري بلاتينيوم وتبيع بلاتينيوم ولا انت فاهم يعني ايه بلاتينيوم ولا انت عاوز بلاتينيوم ليه؟ هذه حيله محرمه. في الاخر عملنا بها ايه؟ حللنا بها الحرام، مش كده؟ طيب ومثلها التورق على من قال بحرمته، مش وقته بقى خلاص يعني، ايه كفايه كده فقه. كل دي حيل محرمه نحتال بها للتوصل الى غرض محرم، فنلف عشان نلاقي له ايه؟ نلاقي له حيله، بلاش مخرج. ان لفظ مخرج لفظ كويس. خلي بالكم يا شباب، لان الفقهاء لما يقولوا حيله غالب خلاص بقى يعني ايه مصطلح كده في عرفهم، في عرف جمهور الفقهاء يطلق على الحيل المحرمه اللي هي غير مامور بها. لما يقولوا مخرج اعرف ان ده شيء كويس، شيء مباح، ماشي، يسموها المخارج من المضائق. خلاص يا شباب، فبلاش نقول لقينا لها مخرج، لا، هو احنا احتلنا، فهم فعلوا ذلك، احتالوا علشان يصطادوا. طيب الله عز وجل لما احتالوا عذرهم؟ ابدا، سماه حراما وسماهم فاسقين. قال الله عز وجل: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قلنا يا شباب إن أهل القرية اتقسموا كام فرقة؟ ثلاث فرق، صح؟ فرقة اقتحمت الحرام، وفرقة نهت عن المنكر، وفرقة لم تقتحم الحرام وكرهت فعل هؤلاء لكنها لم تنهى عن المنكر وثبطت من ينهى عن فعله. ثلاث فرق. وقلنا المرة اللي فاتت في عجالة ذكر الله ما قال كم فرقة. في الظاهر فرقتين. قال الله عز وجل في الآية بعديها: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فين الفرقة الثالثة؟ يبقى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أهو اللي نهى، وأخذنا الذين ظلموا، أهو اللي ظلم، بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فين الفرقة الثالثة؟ فين هي راحت؟ فين الفرقة الثالثة دي؟ اختلف العلماء في الفرقة الثالثة دي على كم قول؟ بسرعة بقى، ثلاث أقوال. أحسنت. القول الأول إن هم هلكوا، وإن هم داخلين ضمنا في قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. فقالوا، من ذهب إلى هذا القول منهم ابن عباس في أول أمره، قال إن هم ظلموا. ما هو الأولانيين دول ظلموا بإن هم اصطادوا سمك يوم السبت، صح؟ والتانيين دول ظلموا بإن هم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا نوع ظلم، مش كده؟ فقال، كان ابن عباس بيقول هذا، بيقول إن دول هلكوا إنهم ظلموا. الفرق بقى بينه وبين ابن عباس ايه دلوقتي؟ ان انا قلت الكلام ده، قلت المره اللي فاتت وعيطناش ولا حاجه. ابن عباس كان اذا قرا تلك الايه بكى. ما يا جماعه احنا كمان بنقوله دلوقتي ده، عارفين معناه ايه باختصار كده؟ ان كلنا، كل بلا استثناء، انا متاكد يعني دلوقتي من اللي انا هقوله ده، كلنا بلا استثناء داخلين في الظلم. كان ابن عباس، ابن عباس على جلاله قدر ابن عباس وعلى جلالة قدر الجيل اللي فيه، يعني ابن عباس انتم متخيلين شاف ايه؟ ما هو ابن عباس كان بيقرا الايه دي يعيط ويقول ايه؟ كم راينا من امور وسكتت. انا عاوزك بقى كده حضرتك اسرح بخيالك في اللي ابن عباس شافه. يعني ايه اللي ابن عباس شافه في حياته؟ رجل عاش بين صحابي وتابعي. دول الجيلين اللي ابن عباس شافهم. يعني هيكون شافي ابن عباس مش عارف والله، يعني بالنسبه اللي احنا بنشوفه بقى مش كل يوم، كل ساعه وسكتنا. فكان يبكي ابن عباس، ما هو دول عوقبوا. واخذنا الذين ظلموا وعوقبوا عقابا شديدا بعذاب بئيس، مش اي عقاب. فده قول ان هم هلكوا، الفرقة الثالثة دي. القول الثاني إن هم نجوا مع من نجا، وكان عكرمة يذهب إلى هذا القول إن هم نجوا. ليه؟ قال لأن الله عز وجل يقول: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. وإحنا عندنا حديث صريح إن النهي بالقلب نوع نهي، مش كده؟ فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. طب دول نهوا بالقلب ولا لا؟ ها، ايه رايكم؟ نهوا بالقلب. لما تعظون قوما ايه؟ الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. يبقى هم كرهوا فعل هؤلاء. مفهومة دي يا جماعة؟ خدوا المفاجأة دي. ها انتوا عارفين ان لو حطينا نفسنا على الميزان الشرعي هنلاقي ان حتى دي ساعات مش فينا، احنا في مصيبة والله العظيم. يعني انت لو حطيت نفسك على الميزان الشرعي بقى دلوقتي، يعني حتى ان منكرات كتير ممكن نشوفها وما نلاقيش حتى ان احنا كارهينها بقلوبنا، بل ربما نشوف ان ده العادي ده الطبيعي، بل ربما نشوف عكسها نستهجنه. فاكرين قلنا لكم مثال المره اللي قبل اللي فاتت اظن، مش كده؟ مثال الايه؟ ها البحر، مش كده؟ البحر، انت ممكن تبقى قاعد على البحر تلاقي اللي جاي لابس شورت مش عارف عامل ازاي، واللي جاي لابسه مايو عامله ازاي، وتلاقي نفسك مش مستهجن المنظر ده. اول ما تلاقي واحد العكس بقى، يعني جاي البحر لكن بثياب لا يبدي العوره، تلاقي انك ابتديت تستهجن ذلك المنظر. دي مصيبه كبيره جدا جدا. ده يعني احنا حتى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كده، بيقول وذلك اضعف الايمان، وليس وراء ذلك في روايه مثقال حبه خردل من ايمان. ان ترى المنكر ولا تنكره بقلبك مصيبه. على كل حال، القول الثاني قول عكرمه، ان هذه الفرقه نجت. ليه؟ لان ربنا قال انجينا الذين ينهون عن السوء وهم نجوا بالقلب، وهم انكروا بالقلب، واضح؟ وعكرمه كان بيقول ايه، ما زلت بابن عباس وراجعه في هذه الايه. ده قد قصه، يعني مش موضوع ان قال لا، ده كانت حدوته. ما اصل هي تقيله فعلا، يعني الايه تقيله، يعني تنزل عليك كده. ابن عباس كان بيبكي. قال عكرمه ما زلت بابن عباس وراجعه في هذه الايه حتى كساني حله. يعني كأن ابن عباس في الآخر لقى أن في وجه القول عكرمة ففرح بهذا الوجه وكساه حلة. مخرج أو ده مخرج بقى، قول عكرمة في الآية مخرج. طيب القول الثالث، ما هو يا نجوي يا هلكو، إيه القول الثالث مين يقوله؟ خلاص أنت قلت، ماشي. سكتوا فسكت الله عنه، والجزاء من جنس العمل. هم ما سكتوا خلاص سكت الله عنه، ما نعرفش هم فين، هم نجوا ولا هلكوا الله اعلم. سكتوا فسكت الله عنه. شايفين يا شباب بقى احنا حاطين نفسنا فين؟ شايفين احنا فين؟ يعني حاطين نفسنا في حته خطيره جدا. انا مش بكلم الناس اللي رايحه تعمل حرام، لا، انا بكلم الناس اللي بتشوف الحرام وبتسكت وما بتتكلمش. شايفين احنا حاطين نفسنا فين؟ مصيبة. يعني انت تقدر دلوقتي تجزم ان قول عكرمة صح؟ ما حدش يعرف يعمل دي، ولا العكس، ولا قول ابن عباس، ولا ما حدش يعرف. في الاخر احنا بنراهن، بنلعب ايه؟ احنا بنراهن، يعني والله جت ابن عباس بقى جت عكرمة، ما حدش يعرف حاجة. احنا بنراهن، فاحنا في حتة لا خطيرة، محتاجين نفوق بقى الموضوع ايه؟ الامر والنهي. بصوا يا شباب، انا هرجع سنه لورا كده في القصه. بدايه القصه كانت ايه؟ ان فجاه مجموعه كده مثلا 10 15 واحد قالوا يلا بقى احنا مش هممنا، احنا هنرمي الشبك يوم الجمعه ونروح يوم الحد. البدايه كانت كده خالص خالص. البدايه كانت ايه؟ واحد، لكن لا، اللي جه مش قال له اتق الله، لا، اللي جه بيقول له انت عملت ده ازاي؟ فلما قال له يا ابني ده انت ايه ده انت ذكي قوي، ده انا هعمل زيك. والثالث والرابع والخامس، وانتشر الموضوع. بعد ما كان بيشوي بالليل في السر، الموضوع بقى عادي عادي. بعد ما كان يتكسف لو لقى حد ماشي في الشارع، راجل كبير ولا يلم نفسه ويقفل شباك العربية ويعمل مش عارف ايه ويمد، عادي بقى، عادي كل حاجة تعمل في الشارع عادي. وانت بقى يا ويلك لو رحت اتكلمت. ده بايه؟ بشؤم تركنا الامر والنهي. خلي بالكم ده احنا سبب فيه، مش غيرنا احنا. ما تقعدش كل حاجة ترمي على اللي بره، انت وانا سبب في ده. سبب في ده. في حديث عجيب جدا في موضوع الامر والنهي ده. قال صلى الله عليه وسلم، واحنا بنتكلم عن بني اسرائيل اهو، صلى على النبي، ان اول ما دخل من النقص على بني اسرائيل، ان اول ما دخل النقص، شوف اللفظ، بدايه القصه ازاي في بني اسرائيل، تحولوا التحول البشع ده ازاي. ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل ان الرجل كان يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك، ما حلوه، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وجليسه. اقابل واحد فاقول له اتق الله دع ما تصنع انه لا يحل لك، وتاني يوم عادي جدا بناكل سوا ونشرب سوا ونهرج سوا وننام سوا ونروح الساحل سوا ونطلع على السخنه سوا، عادي عادي، وهو ما بيصليش ما بيركعهاش، وهو بيفطر في رمضان، وهو بياكل ربا، وهو بيزني. انا مش بقول ده استعلاء، يعني مش انا اللي حلو، مش بقول كده خالص، بس بقول انه بيفعل المعاصي ويجاهر بها ومش عاوز يسيبها، وانا عادي جدا اكيله هو شريبه هو جليسه عادي. خلي بالك انت هتسمع الاذان هتروح تصلي، وهو لما يجي يلف السيجاره انت هتسيبه يلف سيجارته بس قاعد على جنب كده، انت ما بتعملش حاجه، ما بتعملش حاجه من الحرام دي، انما لم يمنعك ذلك ان تكون اكيله وجليسه وشريبه. ايه العقاب؟ العقاب حاجه عجيبه جدا، ولما اقولها هتلاقوا ان احنا في العقاب ده مش عايزين بالنا. فلما راى الله عز وجل ذلك ضرب قلوب بعضهم ببعض. حد يقول لي يعني ايه الجمله دي؟ فهمتوا منها ايه؟ مسموح بالهبد، قولي عليه. ها الايه؟ جميل، صح المعنى، بس ما توقعتش انه يتقال بسرعه كده. طبعا الشيخ علي فقيه، فقيه الجامعة الأمريكية، شيخ مشايخ الجامعة الأمريكية، فضلت الشيخ علي. القلبين صح صح، العلماء قالوا ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، قالوا ضرب اللبن إذا خلط. لما تيجي يقول لك هضرب كذا في الخلاط، لأن المعنى المتبادل الذهني كتير لما بنسأل سؤال يقول لك إيه ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، يعني إيه بقى في بينهم خلافات ومشاقة، حتى دي ممكن تحصل، خلي بالكوا ده نوع من أنواع العقوبات. لكن العقوبة اللي هنا مش كده، العقوبة اللي هنا قال العلماء يعني اسود قلب من لم يعصي بشؤم معصية العاصي. القلوب بقت شبه بعض، من الحاجات اللي عملتها السوشيال ميديا دلوقتي والفيسبوك وكده، تلاقوا يا جماعة الفوارق، مش الاجتماعية، الفوارق الذهنية والفكرية والثقافية تكاد تكون ابتدت تتلاشى. يعني انت النهاردة تخش على الفيسبوك معظم، يعني في المعظم تلاقي الخطاب واحد، الخطاب واحد، حتى الترند اللي بيطلع الكل بيتكلم فيه بنفس الطريقة، ما تحسش ان في اختلافات كده، يعني ايه، يعني تحس ان الدنيا ابتدت تقرب انها تبقى شبه بعض كلها كده. حد ملاحظ انا بقوله ده؟ فكرة ان قلوبنا بقت شبه بعض، يعني ايه قلوبنا بقت شبه بعض؟ يعني حتى لو ما بعملش ده فانا يعني عادي. والله يا جماعه انا اللي انا بقوله ده بقى خطاب لبعض المتدينين، يعني لبعض الناس اللي درست كتب فقه وفتحت وعرفت يعني شرع وشريعه، بقى خطاب لهم، ولو ما كانش باللسان فهو بالفعل. يعني عادي خالص ايه رايح في المكان اللي هو عارف ان كله فسق، عادي جدا عادي، ما عندوش اي اشكال. طب يا ابني يعني انت وانت قاعد كده قلبك يعني مش منكر؟ ما هو يستحيل يبقى انت قلبك كاره ده وبرضه قاعد. يعني ازاي يعني؟ هو ايه اللي منعك؟ ده انت اللي حاجز، ده انت اللي دافع. فانت لو قلبك كاره ده انت قاعد ليه؟ ما تقوم تمشي انت، يعني ما هو ده ملوش غير معنى واحد، انت قلبك مش كاره، دي ادنى شيء. انا مش قادر اقول بقى قلبك حابب ده، وان قلبك ده المثال اللي قلناه قبل كده، ان قلبك ده اللي لو لقى بقى منظر مغاير لده اقرب للشريعه هيبتدي يستهجنه، وينفر منه. احنا في مشكله كبيره. يعني لو اللي انا بقوله ده مش حاسين ان المشكله دي مشكله ثانيه. ليه؟ لقول النبي عليه الصلاه والسلام، مش كلامي، وذلك اضعف الايمان. اضعف الايمان ان ترى الحرام فتنكره بقلبك، اضعف الايمان. فهو كان واحد اشترى سمكه، عفوا اصطاد سمكه وشواها بالليل. واخدين بالكم يعني ايه؟ هو عاوز لو عرفوا هياكلوني ازاي، اعمل ده وحرام وما لقاش كده. لا اللي بيشجع، ولا اللي مبهور بفعله، ولا بيعملوا لايك وشير وسبسكرايب لا كده. فابتدى الناس تفتن بيه. بقى دلوقتي كله عاوز يبقى ايه؟ كله دلوقتي الجيل اللي طالع كله، انا عاوز ابقى بلوجر، وانا عاوز ابقى يوتيوبر، وانا عاوز ابقى تيك توكر، وانا عاوز. ما هو من ايه؟ من ايه؟ انا وانت برضو تاني. احنا المشكله. على فكره احنا مشكله على الكوكب، في المسجد ده هم المشكله. من ايه؟ انك رحت واتفرجت على اليوتيوبر الفلاني والتيك توكر العلاني والبلوجر اللي مش عارف ايه، فبقيت من المشاهدين، وبقيت من المتابعين، وبقيت من بقيت رقم وسط الارقام. فصرت بفعلك فتنه لغيرك. هو كان واحد، لولا الذي ياخذ على يده. انما احنا بنقول ايه؟ شفتوا الهيافه اللي على التيك توك؟ طب وانت مفتوض مع نفسك بتتفرج على الهيافه اللي على التيك توك؟ شفت مش عارف ايه وانت هنعمله سبسكرايب عادي جدا. فعاوزين ولادنا يطلعوا ايه؟ ما هي دي النماذج المصدره الان، عاوزينهم يطلعوا ايه؟ طب ايه اللي كان المفروض يحصل؟ المفروض اول ما ريحه السمكه تطلع يلاقي بدل الواحد 100 يجوا يوقفوا البهزله دي عند حدها وهي لسه مع واحد. لكن هو ما لقاش كده. انا اقول لكم، هو لقى اللي يشجعه على فعله وينبهر بما تفتق عنه ذهنه باللي عمله ويتابعه على فعلته تلك. واحد في الثاني في الثالث، بقى اتجاه عام في الدوله، في القريه اتجاه عام خلاص. ماشي؟ لدرجه ان بقى الناس اللي بتأمر وتنهى ما لهمش القوة ان يمنعوا المهزلة. اخرهم كانوا يعملوا ايه؟ كلموا بالبق بس، ما عندهمش القوة ان يوقفوا الحرام ده اللي هم شايفينه وعارفين انه حرام وعارفين انه هيؤدي المشكلة، وعشان كده تميزوا وتفاصلوا. بس ما كانش عندهم القوة دي. ليه؟ كأن العدد الثاني بقى عدد كبير يصعب التعامل معاه بالايه؟ بالصورة الاخرى. خلاص هو ينهوا باللسان. البدايه كانت ايه؟ واحد يا شباب، واحد. فانت انتبه للتغير الدقيق ده. يعني واحد في شلتنا ما تسيبوهوش، والواحد ده هيجر خمسه سته معاه. هي واحده بس في المدرسه، لو هي مدرسه مثلا ازهر ولا اسلاميه، اللي ابتدت الحجاب يبقى شكله نصكم، ما انت مسؤوله، مدرسه، نظره، مدير مدرسه، ما تتهاونش في ده، ما تتهاونش فيه، لان هي واحده، هي واحده. والنفس تميل لهذا. يعني البنت تميل لناحيه الزينه، وتميل لناحيه ابداء شيئا من ذلك. هي واحده، ما تتهاونش. هو كان واحد، جاب قريه. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. طيب احنا ليه بنامر وننهى يا شباب؟ ليه هنأمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ هنا ذكر للأمر والنهي حكمتين أو علتين. أول واحدة معذرة. ركز بقى، ركز معايا كويس جدا عشان ما تقولش إيه؟ ما أصل أنا عارف لو وقفت على دماغي هو مش هي إيه؟ مش هيبطل اللي بيعمله. أولاً أنت هجاص، أولاً أنت بتريح نفسك يعني بداية كده ماشي؟ يعني أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ أنت عاوز تنيم ضميرك. بلاش يا جماعة، إحنا دايماً متعودين على ده. هنا بنعمل إيه؟ بنحاول نعري المواضيع دي علشان نشوف نفسنا عاملين ازاي. انت بتيجي شايف البتاع وانت ايه؟ مكسوف، هيقولوا عليا مش عارف ايه، هيعملوا ايه، هيكرهوني، فتقوم تعمل ايه؟ ما انت لو دخلت انت لسه ضميرك في حته صاحيه، هتدخل تنام هتبقى ضميرك بيأنبك. تعمل ايه بقى؟ الحيل بقى، بص الحجج تطلع بقى. ما اصل ده مهما عملت هو كده، ف فانا الحمد لله انا كويس ادخل انام بقى كده. يعني انا لو جبت لك المصحف دلوقتي قلت لك احلف على المصحف، يجوز تحلف بالمصحف ولا لا؟ يجوز تقول المصحف كده عادي؟ ها على حسب ايه بقى؟ ماشي. يعني قال هو كلام الله مش كده؟ ينفع يعني؟ ماشي. وقلت لك يلا احلف بقى ان فلان ده مش هيتغير، هتحلف؟ حد يقدر يعمل دي؟ محدش يعرف مش كده؟ طيب بلاش بقى يتغير ولا ما يتغيرش دي. هو في معنى تاني احنا بنأمر عنها من اجله، ان احنا نخرج، احنا نفسنا نخرج من العهده. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا الاول، مش التغير الاول، قالوا معذره الى ربكم. لما تموت وتبعث وتقف بين يدي الله تقول يا رب فعلت ما استطيع، لما رايت المنكر انكرت، خلاص معذره الى ربكم. فدي قاعده في الامر والنهي، انت ليه بتامر ليه بتنهى؟ معذره الى ربكم. ولا بص المعذره متحققه، شوفوا يا جماعه هنا قالوا معذره ولعلهم يتقون، المعذره خلاص تحققت بمجرد الامر والنهي، خلاص المعذره حصلت مش كده؟ طب هيتقوا ولا لا؟ مش عارفين بقى، يعني يتقوا ما يتقوش مش بتاعتنا، يبقى معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. يا جماعه خيريه هذه الامه في الامر والنهي، عشان نعرف احنا ليه تخلفنا علشان سيبنا الامر والنهي. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالامر والنهي خيريه هذه الامه، ماشي، والذي نفسي بيده لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يعمكم بعذاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. اللي عمال يقول لك وغزه والامه كلها بتدعي وهو فين وفين النصر ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، في روايه شديده جدا قال او ليسلطن شراركم على خياركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له. في اوضح من ده؟ مش محتاج شرح ده صح؟ مش هينفع نشرح. فاهو تسليط الشرار على الخيار ثم يدعو الخيار فلا يستجاب له. يعني يا جماعه انا عاوز اقول ايه دلوقتي؟ مساله الامر والنهي دي مش حاجه يعني مش بالسهوله اللي احنا بنتعامل بيها دي خالص. اللي هو أأمر خير وبركة ما أمرتش الدنيا حلوة، أنهى خير وبركة ما نهيتش الدنيا زي الفل، هو الموضوع مش كده، الموضوع مش كده، لا في القرآن كده ولا في السنة كده، إحنا اللي خليناه كده، إحنا اللي خليناه كده. فلازم وقفة. بس أنا بقى عاوز نصيحة، يعني اللي خلاص بقى اللي تحمس أنا لازم أأمر لازم أنهى وبتاع، ما تعملش ده غير لما تسمع حاجة في فقه الأمر والنهي، لازم، ماشي؟ فانا احيلكم على عشان ده كان لسه قريب مخلصينه كلام عن المعروف والنهي عن المنكر في ربع العادات من منهج مختصر منهج القاصدين، هتلاقوه على القناه ان شاء الله، والاسئله تيجي من القناه الصوتيه عشان ايه الكلام الكتير اللي على القناه مش هتعرفوا توصلوه. اظن خلص في درسين او ثلاثه، يعني الدرس مدته نص ساعه، ماشي؟ فاسمعوهم مهمين جدا جدا جدا. وطبعا اتكلمنا قبل كده بصوره اوسع في شرح منظومه الاداب برضو عن الامر والنهي، بس الاسهل انك توصلوا لهم دلوقتي اللي هم دول الدرسين لان هم قريبين لسه يمكن من اسبوع او حاجه. فاسمعوهم عشان تعرف ازاي امر ازاي ينهى ومراتب الانكار ايه ودي تنفع مع مين وما تنفعش مع مين. في هنا تفاصيل كتير ما ينفعش ما تكونش عارفها، يعني ما ينفع يا جماعه الحاجات دي ما ينفعش كده بالعاطفه كده، انا هامر انا فهطلع امر وانهى. طب ازاي؟ طب هتعمل ايه؟ يعني هتعمل ايه؟ ما انت ممكن تطلع تامر وتنهى تجيب لنفسك مصيبه او تجيب لحد غيرك مصيبه او تعمل منكر اكتر من المنكر اللي هو اصلا انت رايح تنهاه مش تنهى عنه. يعني محتاجه فقه، ماشي؟ عارفين ابن تيميه لما لقى واحد بينهى على تتري، انتوا عارفين التتار استباحوا بلاد المسلمين، فلقى واحد تتري شارب الخمر الى ان صار سملا ملقح كده جنب عمود مش قادر يسلك طوله، فراح ينكر عليه. ابن تيمية قال إنكارك عليه منكر. ليه؟ هو لو فاق هيعمل إيه؟ خليه كده مرمي وخلاص. تروح تقول له ما تشربش خمره وفوق، هو هيفوق هيعمل ايه يعني؟ ما هو هيفوق هيقتل المسلمين وهياخد فلوس هو، خليه. فقال له انكارك عليه منكر. فالمساله دي المهم يعني المساله محتاجه شويه هدوء وشويه فهم، ومش عاوز بقى ايه ندخل في الامر يعني، ده درس لوحده ومش هنقوله هنا يعني، ده درس شويه اكاديمي يعني، فمش المجال بتاعه هنا. فاسمعوا الدرسين دول. قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ما كده ايه ساعه. طيب يعني نقف هنا وخلاص يعني، اللي فات فات بقى، واللي ما لحقناش نقوله ما مش هنقوله، مره جايه ناخد درس جديد ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم.